السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، آمين يا رب العالمين. مع الحلقة السادسة من شرح رياض الصالحين مع الباب الأول، باب الإخلاص. والنهاردة بنتناول الحديث رقم 2، الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. تعالوا نبدأ الحديث من أوله، شرح الحديث، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة. عائشة رضي الله عنها أرضاها لم تنجب، ما عندهاش أصلا عبد الله، فلماذا تكنى بأم عبد الله؟ كان يكنيها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، لأن من السنة، من المستحب أن تكني أي إنسان، أي إنسان سواء كان طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا أو امرأة أو رجلا أو شابا، من السنة أن تكنيه: يا أبو فلان، يا أبا فلان، يا أم فلان. فعائشة رضي الله عنها رضاها ما عندهاش عبد الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيها بأم عبد الله، وكان يكني حتى الأطفال. يعني أنس بن مالك كان له أخ صغير، طفل صغير، وكان عنده كده عصفور بيلعب بيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أبا عمير هو ما اسموش أبا عمير، خد بالك، هو اسمه عبد الله، لكن كان النبي يكنيه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فمن السنة تكنية الإنسان. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيغزو جيش الكعبة. طبعا الكلام ده في آخر الزمان، حصل الغزو ده كم مرة؟ مرة مثلا في قصة أصحاب الفيل. الكعبة أصلا من الذي بناها في البداية؟ في البداية اختلف أهل العلم في من بنى الكعبة، فقيل أن الذي بناها هم الملائكة، وقيل أن الذي بناها هو آدم عليه السلام. فمرت السنون، مرت سنوات طويلة جدا، وهدمت جدران الكعبة وبقيت قواعد الكعبة، ومع بقى تغيرات الجو والرياح والرمال فالرمال راحت مغطية قواعد الكعبة، يبقى الكعبة بقت موجودة خلاف بين أهل العلم، بنتها الملائكة. بعض أهل العلم بيقولوا الملائكة هم اللي بنوها، وبعض أهل العلم قالوا لا، آدم عليه السلام هو اللي بنى الكعبة. طيب، سواء كان بناها الملائكة أو سواء كان بناها آدم عليه السلام، هدمت الكعبة بفعل العوامل الطبيعية بقى والرياح والأمطار والغير ذلك، وكان بناء مش يعني ما هوش يعني إيه يعني ما يتحملش القرون دي كلها، فهدمت جدران الكعبة وبقيت القواعد، الأساسات فضلت موجودة، لكن الأساسات دي فضلت موجودة بس مردومة. ولذلك جاء الأمر لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام مش ببناء الكعبة، إنما برفع قواعد الكعبة، برفع القواعد، إن القواعد موجودة، ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر من خلال الملائكة، دلت سيدنا إبراهيم عليه السلام، جبريل عليه السلام دله على المكان اللي فيه قواعد الكعبة، فحفر لقى القواعد فرح رافع عليها الجدران بتاعة الكعبة. من الذي رفع قواعد الكعبة؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، كما ورد ذلك في سورة البقرة. يبقى إذن سيدنا إبراهيم مش هو اللي بنى الكعبة، إنما هو الذي رفع قواعد الكعبة هو سيدنا إسماعيل عليهما السلام. تمر الأيام ويأتي أبرهة من بلاد اليمن من أجل أن يغزو الكعبة ومن أجل أن يهدم الكعبة. كان السبب إيه؟ كان السبب إنه وجد إن العرب كلهم عمالين متجهين كلهم للكعبة، وكل رايح يحج ويعتمر. حتى في الجاهلية كانوا يحجون وكانوا يعتمرون، لكن كانوا يخالفون المسلمين في بعض الأشياء، من ضمنها بعض المشاعر، ومن ضمنها التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هم يقولوا إيه بقى؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، واخد بالك؟ فإذا كان الكفار كانوا يحجون وكانوا يعتمرون. طيب، فلما علم بذلك أبرهة حصل له شيء من الغيرة، فراح باني كنيسة اسمها القليس في صنعاء، وقال لك بقى أنا عايز الناس كلها بدل ما يروحوا الكعبة لا، أنا عايزهم يحجوا عندنا بقى. فعلم بذلك رجل من العرب، فراح رايح أعزكم الله وقضى حاجته في تلك الكنيسه. خد بالك، فوصل الكلام لمين؟ لابراهيم. قال لا، ده انا بالمنظر ده بقى طالما العمل اللي عامله ديت انا اروح اهدم الكعبه بقى. فخد جيش كبير جدا وعلى راسه فيل ضخم جدا، فيل ضخم ضخامه عجيبه يعني، وراح واخدهم بقى من هناك لحد ما وصل للكعبه عشان ايه؟ يهدم الكعبه. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الفيل، هو طبعا هو جايب الفيل عشان يهدم الكعبه، لان هو هيهدم الكعبه ازاي؟ قال لك نجيب الفيل ده يخش عفوا ايه بالخرطوم بتاعه يضرب حجر حجر يوقعها كلها. فالمهم كان يوجه الفيل للكعبه فيبرك الفيل على الارض، لا يمكن، لا يتجرأ، مش ممكن، لان هو جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. فيؤمر الفيل ان هو يخش عشان يهدم الكعبه، فالجيل يبرك. طب يوجه الفيل ناحيه اليمن، الفيل يقوم ويمشي. فالراجل استغرب، الى ان يسر المولى عز وجل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. هكذا حفظ الله عز وجل الكعبه وحمى الكعبه من كيد ابراهيم. لماذا؟ دي كانت ارهاصه. يعني احنا قلنا في فرق بين الارهاصه وبين المعجزه وبين الكرامه، لو تفتكروا حضراتكم. قلنا ان الثلاثه امر خارق للعاده. الارهاصه يجريها الله عز وجل، يبقى امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل على يد نبي قبل بعثته. يبقى الارهاصه امر خارق للعاده، شيء مش طبيعي، حاجه فوق قدره البشر، حاجه لا يتمثل قدره رب سبحانه وتعالى. امر خارق للعاده يجري الله عز وجل على يد نبي، خد بالك بقى، قبل بعثته، قبل ما يبعث، قبل ما يبقى نبي. وده اللي حصل مع النبي. يعني النبي ولد في عام الفيل، بل عندي اثر صحيح رواه ابن سعد ان النبي ولد في يوم الفيل، في اليوم الذي ذهب فيه ابراهيم. بعثة زي ايه؟ زي انشقاق القمر نصفين، انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، دي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. زي نبع الماء من بين أصابعه، زي حاجات كتيرة جدا جدا. أنا يعني عامل كتاب كامل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات لا تعد ولا تحصى. لكن النبي كان لا يلفت أنظار الصحابة لأي معجزة من معجزاته، لأنه كان أراد أن هم يتعايشوا مع أعظم معجزة في الكون ده كله، ألا وهي معجزة القرآن. إن القرآن منهج حياة، فالنبي أراد أن هو يلفت أنظاره لمنهج الحياة. مش مهم بقى المعجزة بتاعت نبع الماء وانشقاق القمر، كل ده ما يشغلش النبي. يشغل النبي أن الأمة دي تحيا بالقرآن وتعيش على القرآن. ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخ بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي حول رعاة للغنم حولهم إلى قادة وسادة للأجيال وللأمم. صلوات ربي وسلامه عليه، أعظم رب في الكون ده كله، صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى إذن حاول أبرهة أن يهدم الكعبة لكنه لم يستطع، والله عز وجل أرسل إليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ماتوا كلهم بفضل الله عن بكرة أبيهم، فضل من الله سبحانه وتعالى، حماية للكعبة وإرهاصة لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث بيقول يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض. بيداء من الأرض، البيداء كما سيأتي في رواية أخرى هوضحها لكم دلوقتي، في البيداء هي صحراء ما بين مكة والمدينة تسمى البيداء. هنا ما قالهاش بالألف واللام، قال هنا بيداء. حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يحصل إيه؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم. في رواية تانية بقى بتقول، وطبعا الرواية هنا في البخاري ومسلم، في رواية تانية عند أحمد بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش دوت هيخسف بأولهم. خد بالك بقى، فيراهم إيه يعني يخسف بأولهم؟ فيراهم إيه وسط الجيش، ويراهم إيه مؤخرة الجيش، ثم يخسف بمؤخرة الجيش. شوف المنظر بقى العجيب. وفي رواية أنه يخسف بأوسطهم، اللي في الوسط، الكتيبة اللي في الوسط دي يخسف بها الأرض. فينادي أولهم آخرهم. شفتوا اللي حصل؟ وسط الجيش الكتيبة اللي في النص خسف في الأرض، ثم يخسف بأولهم فيراهم آخرهم، فلا يتبقى إلا الكتيبة الأخيرة اللي موجودة فين؟ في الآخر. فيخسف بهم جميعا إلا رجل واحد فقط اللي هو الشريد الذي شرد منهم وذهب وأخبر بأن هذا الجيش الذي كان يقصد الكعبة خسف به ودفن تحت الأرض. واضح كده؟ يبقى إذن حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. طيب واضح طبعا الجيش ده كان جيش ضخم جدا، جيش ما هوش قليل. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر انه امنا عائشه بتقول قلت يا رسول الله كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم. جيش معاه الاسواق بتاعته وبيع وشراء و ولما يرتاحوا ينشروا الاسواق والناس تبيع وتشتري وتاكل وتجيب وتعمل. جيش عرمرم، جيش يتعدى ال 10,000 ال 20,000 ال 30,000، جيش ضخم جدا يعني. والدليل ان في اسواق وبيع وشراء وتجاره، بعيدا عن التجاره اللي هم هيودوها والتجاره اللي هم هيجيبوها، لا ده هم مع بعض كمان بيتاجروا في السكه، واخد بالك؟ فيهم اسواقهم. طيب فامنا عائشه بتقول يا رسول الله كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني دول ناس لهم طالعين مع الجيش ولا هم طالعين يهدموا الكعبة ولا طالعين يغزوا الكعبة، ده مجرد ان هم لقوا قافلة طالعة قالوا طب نجيب شوية بضائع كده وشوية اكل على شوية شرب على شوية حاجات، وكل لما الجيش يستريح ننصب الاسواق بتاعتنا ياكلوا ويشربوا ونسترزق. خد بالك؟ زي لما مثلا ايه حضرتك تلاقي مثلا موقف اتوبيس في مجال فلان، موقف اتوبيس يعني مثلا ممكن يكون في اكتر مثلا من 25 خط اتوبيس شغال، كل خط عليه مثلا على الاقل 10 اتوبيسات، يبقى ادي 250 اتوبيس. شوف بقى كل اتوبيس لما يكون شايل 200 واحد مثلا، واخد بالك؟ فشوف 200 واحد بقى في 25 اتوبيس في 10 خطوط ولا بتاع، عدد كبير جدا. فيقول لك خلاص نعمل هنا اسواق، تلاقي البياعين واقفين وبتوع السميط وبتوع السندوتشات وبتوع العصاير وبتوع واخد بالك الحاجات دي كلها واقفين عشان يبيعوا ويشتروا. فهو ده اللي حاصل. فأمنا عائشة تقول طب دول ناس مالهمش لا في غزو الكعبة ولا لهم لا في حرب ولا داخلين ياخدوا، دول ناس يعني بيبيعوا وبيشتروا، طب هم ذنبهم ايه؟ يخسف طب الجيش اللي هو رايح يقصد الكعبة، اللي هو رايح يهدم الكعبة، طب البياعين دول ذنبهم ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. هو عشان كده الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، شوف ذكاء الإمام النووي انه أورد الحديث ده في باب الإخلاص. ليه؟ لأن هنا بيتكلم عن نية. أنا نيتي إيه؟ والله أنا واحد كان نيته كان طالع مع الجيش ده رايح يهدم الكعبة. طب مات الرجل ده خسف به، يبعث في يوم القيامة ويلقى الله على هذه الجريمة. أنا كنت رايح أهدم الكعبة. طب التاني بقى؟ والله يا رب أنا لا ليا لا في هدم ولا ليا في أي حاجة، أنا يعني باكل عيش وجيت لقيت القافلة دي طالعة، أنا ما أعرفش هم رايحين فين أصلاً. القافلة دي طالعة منين يا جماعة؟ والله طالعة من المكان الفلاني رايحة مكة. ما حدش بقى بيقول ان دي اسرار جيش زي ما بيقولوا يعني، حدش بيقول هم رايحين يعملوا ايه. طب احنا هنطلع معاكم كده نسترزق، تعال. فطالعين معاهم بيسترزقوا. طب الراجل ده اللي بيسترزق ده لا طالع يهدم كعبه ولا دي دعوه بحاجه، حصل خسف وخسف فيه يبعث على نيته، يبعث وراح يسترزق وياكل عيش عشان خاطر ولاده، يعني ربما يبعث وله اجر، واخد بالك؟ وهو لا يعلم، ما يعرفش حاجه. انما لو يعلم ان الجيش ده بقى، خدوا بالكم مساله مهمه، طب لو يعلم ان الجيش ده راح يهدم الكعبه وقال روح استرزق، لا ده يحرم عليك، ده يبقى اكل عيشك حرام، لانك انت بتغذي اجساد رايحه تحارب دين الله سبحانه وتعالى. انا عارف ان الناس راحه تهدم الكعبه، فقولي طب خلاص اطلع معاهم ابيعهم سندوتشات. طب ما انا بغذي اجساد رايحه تهدم الكعبه، يبقى انا اخد ذنب كل واحد مد ايده على الكعبه. واضح المعنى الجميل ده؟ يبقى اذا المساله هم ما يعرفوش، وذلك نبع لا ايه ثم يبعثون على نيتهم. طيب في الرواية الثانية بقى قالت يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس، يعني الناس اللي كانوا طالعين في القافلة ولا في الجيش اللي رايح يهدم الكعبة ده، دول ماشيين في طريق والطريق طبيعته بيجمع الناس. انا ماشي رايح مثلا رمسيس، رايح فين يا شيخ محمود؟ والله رايح السنترال بتاع رمسيس. فواحد راكب معايا في نفس المواصلة مثلا، ده انا بدي مثال، خد بالك. رايح فين يا حاج فلان؟ والله رايح اركب من محطة مصر في رمسيس. والتالت رايح فين؟ والله رايح رمسيس عشان في محل كده في الفجالة راح اشتري منه شوية حاجات. فكلنا راكبين عربية واحدة، لكن كل واحد رايح لمشوار شكل. فقالت له الطريق يجمع الناس. فقال نعم، فيهم الايه، فيهم المستبصر، هوضحها لك دلوقتي، والمجبور، وبعدين وابن السبيل، وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. دي رواية تانية. النبي بيقول لها انا عارف، هي بتقول له يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس، يعني كل واحد له مشرب وكل واحد له يعني وجهة وكل واحد له نية معينة، طب ازاي يخسف بيهم كلهم كده مرة واحدة؟ قال لها نعم انا عارف ان الطريق بيجمع الناس، فيهم المستبصر. ايه المستبصر ده؟ ده اللي راح يهدم الكعبة. مستبصر عارف، هو قاصد وعارف والطريق بالنسبة له واضح جدا، انا خارج من بيتي رايح اهدم الكعبة. فيهم المستبصر. ايوه يا عائشة رضي الله عنها وارضاها، فيهم ان الانسان اللي طالع فعلا مع الجيش ده عشان يهدم الكعبة، ده المستبصر. طب والتاني؟ قال لها والمجبور، اللي هو مطلعينه بالاكراه، هتيجي معانا يعني، هتيجي والا هنقتلك، خد بالك. طبعا العلماء لما تكلموا قالوا لا اكراه في القتل ولا في الزنا، يعني ما ينفعش واحد يقول والله انا زنيت عشان مكره، لا ما ينفعش، لا يجوز شرعا. والله انا قتلت عشان مكره، برضو لا يجوز شرعا، لا يجوز ان انا اقول انا مكره لا في زنا ولا في قتل. لكن في الهدم ده بقى، فممكن واحد يطلعه تحت تهديد سلاح، هتيجي معانا هتهدم، فطلع وهو مجبور، هو مش راضي، هو رافض، بس طلع بالاكراه. يبقى فيهم المستبصر اللي هو رايح فعلا يهدم الكعبه، واضح، وفيهم المجبور اللي هو طلع غصب عنه، وفيهم ابن السبيل اللي هو ايه، اللي هو واحد ماشي في طريقه من مثلا من المكان الفلاني رايح مكه، وبعدين ماشي لوحده في طريق في صحراء، واخد بالك، ففجاه لقى قافله، قال امشي معاها بدل ما انا ماشي لوحدي، معايا بدل ما انا ماشي لوحدي كده في طريق سبع ياكلني بتاع، كلاب تطلع عليا، لصوص يطلعوا عليا، احتمي في القافله او في الجيش ده. فده ابن السبيل، ده ماشي في طريقه ملوش علاقه بالجيش ده خالص بالمره، بس كل ما في الامر هو ماشي لوحده او ماشي مع صديق ليه او ماشي مع زوجته واولاده، فخايفين على نفسهم، فجاه لقى جيش قال لك امشي ايه؟ امشي في ظلهم. فده ابن السبيل، ده ملوش علاقه باي حاجه خالص. قال لها ايوه، يهلكون مهلكا واحدا، هما لما خسف فيهم اتهلكوا ماتوا ميتة واحدة كلهم اتخسف فيهم، لكنهم يصدرون مصادر شتى. طب يصدروا مصادر شتى ازاي يا رسول؟ قال يبعثهم الله على نيتهم. انت كانت نيتك ايه؟ انا كنت رايح اهدم الكعبة، تعال خش على النار على طول، رايح اهدم الكعبة. وانت كان رايح ليه؟ انا كنت مكره يا رب. المكره ده لا، ده موضوع تاني، خد بالك. طيب والثالث، وانا ابن سبيل ده كنت ماشي انا وزوجتي واولادي، وبعدين فجاه خايف من الطريق، يطلع علينا سبع، يطلع علينا لصوص، لقيت جيش قافله معديه، قلت امشي جنبهم، انا ما اعرفش اللي جايين منين ولا رايحين فين. قال ويهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. الحديث ده فيه من الفقه ان انت تبعد دائما عن اي انسان رايح يعمل حاجه غلط او رايح يظلم حد. يعني لما تلاقي حد رايح يظلم حد ما تروحش معاه، ما تشدش من عزم هذا الانسان، ما تسندوش، ما تقوهوش، ما تعينوش، ما تقفش جنبه. لان الانسان اللي رايح يظلم ده، رايح يقتل، رايح يسرق، رايح يظلم، رايح يعمل اي حاجه وحشه، هذا الانسان لو نزلت العقوبه من الله عز وجل في تلك اللحظه تنزل عليه وتنزل مع اللي واقف جنبه، مع اللي مسنده، مع اللي بيحاول ان هو يكتر سواد الظلمه، خد بالك. ولذلك شوف الامام النووي يقول لك ايه، وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من اهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسه البغاه ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به، وفيه ان من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. واستدل بقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ورد بقى في رواية بقى خارج الموضوع ده خالص بقى، إن الجيش اللي رايح بقى دوت علشان يغزو الكعبة، هو ما كانش راح يهدم الكعبة، خد بالك. هو قال لك إيه؟ قال لك هو الحديث هنا فأوله قال لك إيه؟ قال لك يغزو جيش الكعبة، لكن هو الحقيقة ما كانش رايح لهدم الكعبة، الجيش اللي النبي بيتكلم عنه هنا صلى الله عليه وسلم. امال الجيش ده رايح فين بقى؟ دورت لك بقى في روايات، لقيت لك روايه، والروايه دي بقى بتوضح تماما الجيش ده رايح فين. الجيش ده كان رايح، هو لسه ما حصلش، الكلام ده هيحصل بعدين. يعني احنا لما تكلمنا عن ابرهه ده حصلت امتى؟ في نفس في عام الفيل، اللي هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قصه اصحاب الفيل. تمام؟ انما الجيش بقى اللي النبي بيخبر عنه ده هيكون في اخر الزمان، ده لسه ما حصلش. الجيش ده، ان الجيش اللي راح يغزو الكعبه ده لسه ما حصلش لحد الان. الجيش ده كان طالع بقى فين؟ وطالع يعمل ايه؟ اقول لك انا بقى، لما تيجي تدور بقى وتجمع بين الاحاديث والنصوص التي وردت في السنه، تقدر توصل بقى لطرف الخيط بتاع الموضوع. طرف الخيط ده مفاجاه كبيره جدا. الجيش ده طالع يعمل ايه يا جماعه المسلمين يا جماعه الخير؟ الجيش ده كان طالع عشان يحارب المهدي عليه السلام. المهدي رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. بالتحديد من أنهي فيهم؟ فاطمة عندها الحسن والحسين، من نسل الحسن. يبقى المهدي ده من نسل الحسن ابن علي ابن أبي طالب، من نسل الحسن ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اسمه ايه المهدي بقى؟ اسمه محمد ابن عبد الله، على اسم النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. النبي اسمه محمد بن عبد الله، والمهدي اسمه محمد بن عبد الله. النبي قال كده، قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، كما ورد في حديث بقى لما ترجع بقى لكتاب قصة النهاية اللي شارح فيها بقى كل علامات الساعة الصغرى والكبرى، شارح 94 علامة صغرى، شارح 10 علامات كبرى بالتفصيل بقى الممل، 680 صفحة تقريبا على ما أذكر، مشروح فيها بقى العلامات الساعة دي. فمن ضمنها يقولون عن المهدي عليه السلام أنه علامة ساعة وسطى، مجازا يعني، أنها علامة ساعة تأتي في الغالب ما بين شبه انتهاء علامات الساعة الصغرى. يعني قلت لحضراتكم قبل كده أن علامات الساعة الصغرى 94 علامة، منها على الأقل حوالي 88 علامة، دول عدوا خلاص وخلصوا، ولو في منهم علامات يعني عدت ومستمرة. تمام؟ زي الفتن مثلا، يعني الفتن، ظهور الفتن دي من علامات الساعة الصغرى، لكنها علامة بدأت ولم تنتهي، ولن تنتهي إلى قيام الساعة. ماشي؟ يبقى في علامات ظهرت وانتهت، وفي علامات ظهرت. زي إيه العلامات التي ظهرت وانتهت؟ زي مثلا انشقاق القمر، زي ميلاد النبي، زي وفاة النبي، كل دي علامات ساعة، كل دي علامات ساعة صغرى، خد بالك. علامات ظهرت وانتهت، وعلامات ظهرت وما زالت مستمرة، علامات ساعة صغرى، احنا لسه ما بنتكلمش في علامات ساعة كبرى. وفي علامات لم تظهر بعد، زي ايه؟ هم حوالي 5-6 علامات مع اختلاف اهل العلم. هديك مثال بسيط جدا منهم، زي هدم الكعبة. هدم الكعبة، هي الكعبة هتهدم في اخر الزمان. حديث صحيح معمول في البخاري ومسلم والله العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة رجل يقال له ذو السويقتين. خد بالك، كأني انظر اليه الان وهو يهدمها حجرا حجرا، وفي رواية ينقضها حجرا حجرا. يبقى رفع الكعبة أو هدم الكعبة، ومن ضمن العلامات برضو التي ستكون قرب قيام الساعة، وهي علامة ساعة صغرى مش كبيرة مش كبرى، ليه إيه؟ رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور. ورد حديث والله ورد حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب اللي هو إيه؟ النقوش التي على الثوب، يجي حاجة تيشيرت كده تلاقي معمول عليه نقوش كده وألوان حاجة جميلة كده، اغسله غسله 2-3-10-100 تلاقي النقوش دي ابتدت ايه؟ تبهت. يبقى يدرس يعني يذهب، يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ما يدرى ما صلاه ولا صيام ولا صدقه، خد بالك، ويسرى على كتاب الله في ليله فيرفع من المصاحف والصدور حتى لا يبقى في الارض منه ايه ولا في الصدور منه ايه. شوف بقى الحديث عن حاجه مرعبه، بس امتى الكلام ده بقى؟ تحديدا بقى بدراستي لموضوع الإيمان باليوم الآخر، هذا سيكون بعد ظهور المسيح الدجال، وبعد نزول سيدنا عيسى بن مريم، والمسيح بن مريم عليه السلام يقتل الدجال، ثم بعد ذلك يظهر يأجوج ومأجوج ويهلكوا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعاء سيدنا عيسى ومن معه من المؤمنين، ثم بعد ذلك تظهر الشمس من المغرب وتظهر الدابة. في ذلك الوقت خلاص بقى بعد ظهور الشمس والدابة لن يبقى بعدها ولا مؤمن، ولا مؤمن توجد على وجه الأرض. لأن حين طلوع الشمس من المغرب، دي علامة ساعة كبرى، خلاص لا ينفع نفسا إيمانها، إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا ولا ولا كسبت فيما أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني اللي عايز يؤمن بعد طلوع الشمس من المغرب لا يقبل منه إيمان، والمؤمن اللي عايز يزداد إيمان لا ينفعش إنه يزداد إيمان، يفضل بقى يختم على إيه؟ على أعمالنا. خد بالك، يوم يأتي بعض آيات ربك، شوف قد إيه، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. شوف شوف الآية واضحة إزاي. يبقى إذن بعد ظهور والشمس بقى هتطلع في أول النهار مثلا، خد بالك، وفي نفس اليوم ظهور الدابة، ظهور الدابة عشان تخطم الناس بقى على على أنوفهم أو على جباههم. فكما يقال يعني في رواية عند أحمد ولكن بسند ضعيف، إن الدابة دي معاها خاتم سليمان وعصا موسى عليهما السلام، فتختم الكافر بعصا موسى على أنفه، خد بالك، وتختم المؤمن بخاتم سليمان على جبهته. فيتنادى الناس في ذلك الوقت، ينسوا أسمائهم بقى خلاص، ما يتقالش بقى إيه، ما يتقالش يا عبد الله يا أحمد يا فلان، لا لا لا خلاص بقى يتقال يا مؤمن ويا كافر. فيتنادى الناس في ذلك الوقت يا مؤمن ويا كافر، ويقول لك أنا اشتريت الدابة دي من عند رجل المخطم اللي على ناصية الشارع، مخطم يعني خلاص الدابة خطمته بأنه كافر. وتفضل العلامة دي وخلاص ما حدش يقدر يتجمل بقى، لا في نفاق ولا خلاص بقى، يعني كل ما في قلوب الناس ظهر على وجوههم بفضل الله سبحانه وتعالى. في ذلك الوقت لن يبقى مؤمن على وجه الأرض. فالدنيا خلاص بقى هرج ومرج وفتن، وخد بالك ما فيش مؤمنين، فلا يستحق وجود لا الكعبة ولا القرآن، فتهدم الكعبة ويرفع القرآن. دي علامات ساعة صغرى، خد بالك. يبقى إذن المهدي عليه السلام هيظهر في وقت ما. المهدي قلت رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي، واسمه ايه؟ واسمه أبيه كاسم أبي النبي، يبقى اسمه محمد ابن عبد الله. يظهر من قبل المشرق، من فين محدش يعرف، لأن النبي لو كان حدد كانوا قتلوه، كانوا الشيعة قتلوه، وكانوا اليهود قتلوه، لأن المهدي عند اليهود هو المسيح الدجال، والمهدي عند الشيعة محمد العسكري، إنما المهدي عندنا نحن كمسلمين كأهل سنة هو محمد بن عبد الله، اسمه كاسم النبي، وهو من آل بيت النبي، من نسل الحسن ابن فاطمة، يعني اللي هو حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فنكمل مع بعض الحدث الجميل دوت وشرح الحديث دوت، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. قبل ما نكمل بقى الموضوع المهم بتاعنا النهاردة، بس نقول بس المسابقة بتاعت الأسبوع اللي فات، إجابة السؤال اللي هو من هو النبي الذي حبس الله له الشمس لمدة يومين متتاليين، هو نبي الله عز وجل يوشع ابن نون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. اسم الفائزين الفائزة الأولى الأستاذة فايزة عبد العال علي سليمان، مرة تانية الأستاذة فايزة عبد العال علي سليمان. الفائز الثاني، وأنا سامحوني أنا بختار دائما يعني واحد وواحدة عشان ما نحرمش حد، يبقى ذكر وأنثى. الفائز الثاني الأستاذ حازم عاطف إبراهيم، أستاذ حازم عاطف إبراهيم. الاثنين إن شاء الله يتوجهوا عندهم من بكرة، من يوم الثلاث لحد يوم السبت فقط، ده آخر معاد التسليم في مكتبة الصفا خلف المسجد الأزهر، خلف جامع الأزهر، هيلاقوا هناك مكتبة الصفا، يستلموا منها موسوعة شرح رياض الصالحين 7 مجلدات، ربنا ينفعكم بها. سؤال الحلقة دي إن شاء الله، متى كانت غزوة بدر؟ مخرجنا الجميل أستاذ أيمن هيجيب لكم السؤال دلوقتي، ورقم التليفون 010-616-9035. قلت لحضراتكم التليفون ده مش للاتصال، إنما هو لبعث الإجابات فقط. متى كانت غزوة بدر؟ رجاء ركزوا معايا، بتبعت اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقة، واسم المحافظة والإجابة فقط، يعني اسمك رباعي ومنين من أنا محافظة والإجابة بتاعت السؤال، وتبعتها إن شاء الله، وربنا يغنمكم إن شاء الله جميعا وتفوزوا كلكم إن شاء الله. طيب، ملحوظة قبل ما أكمل، كان في كتابين كانوا صدروا من فترة، من حوالي تقريبا سنتين أو ثلاثة، كان كتاب اسمه كنوز من السنة، كنوز من السنه. الكتاب كان تمت مراجعته، لكن كانت ما تمتش مراجعه التخريجات بتاعته، فكان فيها تخريجات فيها بعض الاخطاء، فدي النسخه الجديده اللي طلعت منقحه كامله بفضل الله سبحانه وتعالى. انا مراجعها بنفسي من اولها لاخرها، ومراجع كل تخريجاتها بفضل الله. كتاب عباره عن انه بيجمع لك جميع فضائل الاعمال تقريبا التي وردت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرا احاديث يعني حاجه يعني فعلا يعني حديث كثيره جدا هتكون ما قراتهاش قبل كده خالص. الحاجه الثانيه كتاب رحمه للعالمين. رحمه للعالمين كان نزل قبل كده باسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا كنت محتار ما بين ان اسميه رحمه للعالمين واكتب تحتها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اكتب محمد رسول الله وتحتها رحمه للعالمين. وقبل ما ناخد القرار كان قدر الله سبحانه وتعالى ان كان بتاع الغلاف كان كتب الغلاف ورسمه خلاص وكان طبعه الغلاف، فنزل بالاسم محمد رسول الله. ليه انا بقول لك ان الاسم كتاب رحمه للعالمين؟ عشان اللي اشترى كتاب محمد رسول الله ما يظنش ان احنا نزلنا نفس الكتاب باسمه مرتين، لا مش ده المقصود. فاللي اشترى محمد رسول الله هو رحمه للعالمين، ما تشتروش تاني. فحبيت اوضح لحضرتك من باب حتى يكون يعني ايه فيها شيء من التوضيح، عشان اللي اشترى محمد رسول الله يبقى خلاص هو عنده الكتاب ده، لكن ده اسمه جديد رحمه للعالمين. ربنا يجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى للحديث. حديث الجيش الذي يعني ذهب لغزو الكعبه. قلنا هذا الجيش ما كانش رايح عشان يهدم الكعبه، هو لسه ما جاش طبعا، ولسه هيظهر في ايام المهدي رضي الله عنه وارضاه. المهدي زي ما قلنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن ابن علي اللي هو الحسن ابن فاطمة، لأن فاطمة زوجة علي رضي الله عنهما. فهذا المهدي اللي هو محمد ابن عبد الله يبايع له عند الكعبة ما بين الحجر والمقام، وهو لا يعرف أنه المهدي. قال إن عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة واحدة، واخد بالك؟ وفيها طبعا بقى كلام كتير جدا أهل العلم. أنا طبعا مش بتكلم دلوقتي في علامات الساعة، وإلا فارجع بقى لأشرطة رحلة إلى الدار الآخرة، شوف بقى تفاصيل موضوع المهدي، حاجة جميلة جدا يعني. فهذا المهدي يأتي كحاكم للأمة الإسلامية، يأتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا، وفي رواية ظلما وعدوانا. ثم يخرج رجل من أهل بيتي، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يعني في عهد بقى المهدي الدنيا كلها تبقى عدل وخير وبركات، حاجة لا تخطر على قلب بشر، حاجة جميلة قوي. يملك في الأرض كم سنة؟ 7 سنين. ويصلي خلفه مأموما سيدنا عيسى بن مريم رسول من أولي العزم الخمسة، تخيلوا، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو نعيم في أخبار المهدي بسند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولذلك من ادعى أنه المهدي وما أكثرهم. أنا أيام كنت بادي دروس في مسجد الفتح في المعادي، ثم بعد ذلك في مسجد العزيز بالله في حدائق الزيتون، أذكر أني جاني أكثر من شخصين أو ثلاثة على ما أذكر إن لم تخني الذاكرة، وكل واحد فيهم يقول لي: شيخ محمود أنا عايزك موضوع في غاية الخطورة. فأقول له: تفضل، بس انت شايف يعني آلاف البشر واقفة، كل واحد مستني، فمش هقدر أخدك على انفراد. أخدك على انفراد فين؟ يقول لي: الموضوع خطير جدا، ما ينفعش أتكلم قدام الناس. فأستأذن الإخوة: معلش يا إخوة، الله يبارك فيكم، بس يعني أقف على جنب أشوف الأخ بس عايز إيه. فأفاجأ إنه يقول لي: عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا وخطيرة، ويعني بالله عليك بس عايزك يعني تستوعب الموضوع معايا. اتفضل. يقول لي: انا المهدي. الحمد لله على السلامه حبيب قلبي، كنت فين من زمان يا راجل. سبحان الله، في انسان بيخيل ايديه اشياء وبيبقى بعيد عنك ربنا يعفينا، بيبقى مرض نفسي، هو عايز يقول لك: انا بقى المنقذ الكره الارضيه، انا منقذ العالم، انا، وهو مش واخد باله من حاجه. وفي ناس كتيره مش واخده بالها من نفس الموضوع، ان المهدي عليه السلام مش هياتي يصلح الكره الارضيه في يوم، لا، ده هتكون في صحوة كبيرة جدا جدا، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، إن هتكون في صحوة ضخمة جدا كبيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، هتعم المشرق والمشارق والمغارب والكرة الأرضية كلها، حتى تهيئ الأرض كلها لاستقبال المهدي. فيأتي المهدي كالقائد الذي يقود تلك الأمة إلى نصرة الدين وإلى التمكين للدين في أرض الله سبحانه وتعالى. يبقى المهدي عليه السلام مش هيجي يصلح الكون ده كله في 7 سنين، واخد بالك؟ لا ده الارض تكون صلحت، والدليل على هذا سيكون المسجد الاقصى في ايدي المسلمين في ذلك الوقت. فده يبقى اذا المسجد الاقصى سيعود، والامه ستعود، والشريعه ستحكم، والدنيا كلها ترجع الى دين الله، ثم ياتي المهدي كالقائد الذي يقود الامه في ذلك الوقت. حتى قال اهل العلم من ادعى انه المهدي، خد بالك بقى، ولم يظهر في عهده المسيح الدجال، ولم ينزل في عهده عيسى ابن مريم، فهو دجال. واضح كده؟ ليه؟ لان المهدي هيظهر عليه السلام وهيقود مع المسلمين بعض الحروب، ثم بعد ذلك مباشرة يظهر المسيح الدجال، وبعدها مباشرة ينزل عيسى ابن مريم من السماء، ويكون المهدي بيصلي بالمسلمين، واخد بالك، في المسجد الشرقي لدمشق عند المنارة البيضاء، وهو بيصلي بهم صلاة الفجر. بقول لحضرتك بالتحديد اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم عند المسجد، هذا المسجد في شرقي دمشق عند المنارة البيضاء، وهو بيصلي بهم صلاة الفجر إمام سيدنا المهدي. طب والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا شكل سيدنا عيسى بن مريم، مش شكله كتفاصيل شكل، لا، شكله هو نازل، هيئته هو نازل. قال ينزل مسندا يديه على جناحي ملكين، خد بالك، ويتقطر العرق من على جبينه كحبات اللؤلؤ. الله. فلما انت بقى واقف بتصلي خلف سيدنا المهدي، او المهدي عليه السلام واقف بيصلي بالمسلمين، فينظر فجأة الفجر لسه الدنيا مظلمة، فجأة يلاقي حاجة نازلة منورة من السماء، ملكين، واخد بالك، وساند على جناحين، على الجناحين بتوع الملكين سيدنا عيسى، ساند بالايد دي وبالايد دي على الجناحين، تمام، والعرق يتقطر من على جبيني، نازل زي حبات اللؤلؤ، بيلمع زي حبات اللؤلؤ بالظبط، كانك شايف لؤلؤ نازل من على جبيني. فسيدنا المهدي اول ما يشوف المنظر ده يتذكر قول النبي، فيعلم انه عيسى ابن مريم. طبعا عيسى ابن مريم افضل من المهدي يقينا، سيدنا المهدي ده رجل ولي من اولياء الله، رجل من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا عيسى ده نبي كريم، رسول من اولي العزم الخمسه اللي هم خلاصه الكره الارضيه، خلاصة الدنيا دي كلها. فأول ما المهدي يشوفه، شافه كده نازل من فوق، فيرجع لورا علشان يقدم سيدنا عيسى ابن مريم، وده أدب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما سيدنا عيسى ابن مريم يشوف المهدي بيتراجع علشان يقدمه هو ويصلي المهدي مأموم خلف عيسى ابن مريم، يقول له عيسى على طول في ساعتها، يقول لا بل أنت إمامهم، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. الله. ليه هو سيدنا عيسى لما هينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى، تاني علامة كبرى، هينزل كنبي أو كرسول؟ لا، أما هينزل كإيه؟ كحاكم للأمة المسلمة. يبقى القائد كان المهدي، ويظل قائدا لحد ما ينزل عيسى بن مريم. ينزل عيسى بن مريم، يبقى المهدي مساعد لسيدنا عيسى، لكن لا يكون قائدا على سيدنا عيسى. أو قد يكون سيدنا عيسى هو الإمام، هو الحاكم في الوقت دوت، ويكون قائد الجيوش هو المهدي. شوف يعني فسرها مليون تفسير، لكن في النهاية لا نستطيع أن نقدم المهدي على عيسى بن مريم عليه السلام. فعيسى بن مريم يقول له لا، أنت الإمام بتاعهم. ويفضل كده بقى، ويفضلوا الاثنين مع بعض كم سنة؟ 7 سنين. 7 سنين هيموت بعدها سيدنا عيسى بن مريم، بعد ما يقتل المسيح الدجال، وبعد ما يقضى على يأجوج ومأجوج، وليها تفاصيل نذكرها بعدين، واخد بالك، وبعدين بعدها يذهب عيسى بن مريم عليه السلام ليحج الى بيت الله كما ورد في الحديث الصحيح. شوف قد ايه، لا يهلن عيسى بن مريم حاجا الى بيت الله عز وجل، فيروح يحج. ولذلك عشان كده قلت لك الكعبه لن تهدم قبل نزول سيدنا عيسى، لانه هيحج ازاي من غير كعبه؟ خد بالك، هيروح يطوف فين؟ يبقى اذا الكعبه تفضل موجوده لحد نزول سيدنا عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك بقى قتل بقى المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، وكلهم علامات ساعة كبرى. يعني ظهور المسيح الدجال ده علامة كبرى، نزول سيدنا عيسى بن مريم علامة ثانية كبرى، ظهور يأجوج ومأجوج ده علامة ثالثة كبرى، ثم بعد ذلك يموت سيدنا عيسى بعد 7 سنين، بعد ما ايه الدنيا كلها تبقى أجمل 7 سنين في الدنيا كلها. يعني سيدنا المهدي هيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ويجي سيدنا عيسى بقى تأتي البركات من الدنيا كلها، من السماء ومن الأرض. هقول لك دلوقتي عن البركات شيء عجيب جدا، واخد بالك. ثم بعدها، بعد موت سيدنا عيسى بن مريم، ينقطع أخبار المهدي. هو راح فين؟ ما نعرفش، مفيش بقى تفاصيل، لكنه مؤمن وسيموت على الإيمان. ده من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح. قال يصلحه الله عز وجل في ليلة واحدة، وأخبر أنه يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. فسيدنا عيسى عليه السلام 7 سنين ويموت ويدفن في الأرض. هيبقى عنده كم سنة؟ هيبقى عنده 40 سنة. ليه؟ حسبتها ازاي؟ لأنه طلع صعد إلى السماء، رفع إلى السماء، عنده كم سنة؟ 33 سنة. سنه فضل ثابت، ما تحركش، مرفوع من آلاف السنين، ويفضل زي ما هو حد ما ينزل 33 سنة. تمام؟ طب ازاي دي تحصل ازاي؟ عادي، ان الله على كل شيء قدير. هو مش اهل الجنه، هيخش الجنه على نفس سن سيدنا عيسى بن مريم، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح، ان يدخل اهل الجنه ابناء 33 سنه 33 سنه. تخش الجنه حضرتك وحضرتك وكلنا، اللي عنده سنتين ويخش الجنه يبقى عنده 33 سنه، اللي عندها 90 سنه تخش الجنه عندها 33 سنه، الكل 33 سنه. تمام؟ ونفضل عايشين في الجنة مليارات مليارات مليارات السنين، ونفضل 33 سنة. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يبقى إذن فبعد سيدنا عيسى ما يدفن خلاص بقى، دفن بعد كم سنة؟ بعد 7 سنين، ونزل عنده 33 سنة، يبقى عنده 40 سنة بالضبط عليه السلام. ثم بعد ذلك هنا بقى في مسألة مهمة بقى، نرجع بقى لحتة المهدين اللي الجيش رايح له عشان يقاتله. جيش رايح يقاتل سيدنا المهدي. طب يقاتلوا ليه؟ الجيش ده بقى اما انه جيش تبع الشيعة اللي هم اصلا في عقيدتهم ان المهدي بتاعهم هو محمد العسكري اللي دخل سرداب سامورا من 500 سنة، وكل يوم يقفوا عند السرداب دوت ويقولوا له اخرج يا امام اخرج يا امام، حد ما صوتهم يتنبح وبعدين يمشوا، وكل يوم اخرج يا امام والامام مش عايز يخرج. خد بالك، يقول لك دخل السرداب دوت وايه وقعد 500 سنه لا اكل ولا شرب ولا ما شاء الله، يعني دماغ في الطراوه ما شاء الله، يعني ربنا يهدي. يعني اليهود يقول لك لا، المهدي بتاعهم هو المسيح الدجال نفسه، يعني سبحان الله، يعني ايه فعلا هي إيه ارزاق، يعني هو المهدي بتاعه هو المسيح الدجال، خد بالك. فالجيش ده خليط ما تعرفش هيطلع منين، المهم هو في كده كده جاي من اتجاه الشام كده على ايه، على الكعبه عشان يقتل سيدنا المهدي. هذا الجيش وهو جاي زي ما قلت لحضراتكم كده هيخسف فيه في الارض، ولا يبقى الا الشريد واحد فقط اللي هينجو ويروح وهيبايع سيدنا المهدي ويخبره بالجيش اللي ايه خسف بيه. هنا العلماء قالوا حته حلوه قوي، قالوا ايه الحكمه من ان المهدي من نسل الحسن بن علي، ليه مش من نسل الحسين؟ ما سالتش نفسك السؤال ده؟ سؤال جميل جدا في غايه الروعه. من من من من نسل الحسن، الامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله يقول لك ليه؟ يقول لك لان الحسن عليه السلام تولى الخلافه بعد استشهاد ابيه اللي هو علي بن ابي طالب رضي الله عن علي وعن ابنه الحسن وابنه الحسين وعن كل الصحابه اجمعين. فهو تولى الخلافه بعد استشهاد والده، فاصبح الامه فيها 2 امراء، الحسن بن علي في العراق والحجاز وغيرها، ومعاوية بن أبي سفيان في الشام وما حولها. هتحصل مشكلة هنا، هيحصل إن في خليفة هنا وخليفة هنا، وممكن ينزل الشيطان ما بينهما ويحصل مقتلة كما حصل في صفين وفي الجمل إلى غير ذلك. فالحسن بن علي حكم الأمة 6 شهور، وبعد 6 شهور رضي الله عنك يا حسن. الله، شوف الأخلاق. بعد 6 شهور مباشرة تنازل الحسن عن الخلافة كلها لمعاوية بن أبي سفيان بدون عوض مادي أو دنيوي، هي لله. قال له تركت لك وتنازلت لك عن الخلافة. ليه؟ قال حتى نجمع المسلمين ونجمع كلمة المسلمين على حاكم مسلم واحد، وحتى نحقن دماء المسلمين. مش قادر أقول لحضراتكم الموقف ده، كان سيدنا الحسن ده كان في السماء، في السماء بسبب هذا الموقف العظيم. ولذلك النبي تنبأ بهذا، خد بالك، يعني قال ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين من المسلمين. هو ده اللي حصل، سيدنا الحسن راح متنازل عن الخلافه واداها لسيدنا معاويه. فالامام القائم بيقول ايه؟ فحقن دماء المسلمين وجمعهم على حاكم واحد فكافأه الله بذلك فجعل من نسله المهدي اللي هو ياتي ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم والجور. من الناس لمين؟ من الناس للحسد. ليه؟ مكافأة له من ترك شأن الله، عوضه الله خيرا منه. العلماء ذكروا علامتين مهمين جدا تعرفك ان ده المهدي، ويعني ودول ابرز في كذا علامه، بس دول ابرز علامتين. العلامه الاولى ان سيدنا عيسى بن مريم هيصلي خلفه. يعني شوف لو جالك 500 الف واحد قال لك انا المهدي، قول له فين سيدنا عيسى بن مريم عشان يصلي خلفك؟ ما دام ما ظهرش سيدنا عيسى بن مريم انت مش المهدي، ما دام ما ظهرش المسيح الدجال انت مش المهدي. يبقى علامه ظهور المهدي ان لازم يكون في عهده المسيح الدجال وعيسى ابن مريم، وان عيسى ابن مريم يصلي خلف المهدي. دي علامه، علامه كبيره جدا. والعلامه الثانيه ان الجيش الذي يقصد المهدي يخسف بهم. هقول لك بقى الروايه ونختم بها ايه، ونختم بها درس الليله دي، اللي هي الروايه الثانيه اللي قلت لك عليها. روايه في البخاري ومسلم ايضا في اعلى درجات الصحه، عن امنا عائشه قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منام. عبث ليها ثلاث معاني. عبث عارف حضرتك لما تكون نايم كده وجسمك يتنفض، دي اسمها عبث. وعبث ليها معنيين تانيين. عبث بمعنى واحد نايم كده فايه، فكانه بيتناول شيء، بيمسك شيء او بيدفع شيء، شيء كده مرعب مخيف فهو بيدفعه. فعبث تتناول الثلاث حاجات، اما ان جسم النبي اتنفض وهو نايم، اما انه كان بيتناول شيء وهو نايم مغمض عينيه، اما انه كان بيدفع شيء. فقالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. فقلت يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، عمرك ما اتنفضت كده، عمرك ما مديت ايدك، عمرك ما عملت كذا، يعني وانت نايم ما عملتش حاجه خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساب بقى الموضوع بتاعها خالص، هي بتقول له انت عملت كده ليه، هو ساب الموضوع خالص، كلم الموضوع ثاني. قال العجب ان ناسا يؤمون البيت، يعني يقصدون البيت، لرجل من قريش، اللي هو محمد ابن عبد الله المهدي، لرجل من قريش قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء، اللي هي صحراء ما بين مكة والمدينة، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقالت يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، اللي هو أنا قلتها لكم فيه في الأول. قال نعم، فيهم المستبصر اللي هو رايح قاصد إن هو يحارب المهدي، او في بالمعنى الثاني رايح يهدم الكعبه، تمام، فيهم المستبصر وفيهم المجبور اللي هو خارج مكره، وفيهم ابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله عز وجل على آلياته. يبقى واضح بقى الحديث ده مين المقصود به؟ المهدي عليه السلام. يبقى الجيش ده طالع عشان يحارب المهدي. على فكره المهدي هيقابل اكتر من جيش، بس هو ده اكبر جيش بقى طالع بقى، يعني ده الجيش بقى اللي هو ايه الضخم جدا، اللي فيه اسواق وفيه ناس وفيه يعني اعداد مهوله. فيخسف بهذا الجيش لانه اراد ان يحارب المهدي عليه السلام. في عهد المهدي عليه السلام لما هو يبايع له، خد بالك من حاجه، المهدي نفسه ما يعرفش ان هو المهدي، ودي اجمل حاجه. عارف هو لو عرف المهدي هيتقتل، هيتقتل الشيعة او اليهود هيقتلوه، مش ممكن هيسيبوه. فمن رحمه ربنا إن النبي وضح إن هو نفسه مش يعرف إنه المهدي إلا قبل ما الناس تبايعه على إنه المهدي. النبي قال إيه؟ يصلحه الله عز وجل في ليلة. في ليلة. يصلحه، يعني إيه يصلحه؟ هل هو كان عياذا بالله فاسد؟ لا مش فساد. قال أهل العلم أي يهيئه. يهيئه لأن يكون حاكما مسلما صالحا مصلحا تقيا نقيا ورعا أمينا قويا. حاجات كتيرة جدا، لأنه هيقود الجيوش لحروب في أرض الجزيرة، حروب رهيبة. كم من ضمنها بقى الجيش اللي كان جاي له ده بقى عشان يقتله فخسف به. طب ليه خسف به؟ عشان تكون علامة عظيمة جدا تدلك على إن الجيش اللي خسف به ده كان رايح يحارب المهدي، والمهدي دلوقتي فين؟ عند الكعبة. فلما تروح هناك تبايع المهدي، هو نفسه ما كانش يعرف إن هو المهدي إلا حينما بايعه الناس، لأن أنت محمد بن عبد الله. فيبايعه الناس، فيلهمهم المولى عز وجل ان يبايعوه. فيبايعوه، فلما يبايعوه يخوض بالمسلمين ويقودهم في بعض الحروب ضد المشركين وضد وضد. ثم بعد ذلك يظهر المسيح الدجال. المسيح الدجال هيظهر مباشره بعد انتصار المسلمين في فتح القسطنطينيه. احفظ احفظ الموضوع ده، انا عايزك نفسي تسمعوا حلقات الدار الاخيره اللي انا عاملها، خش على الموقع بتاعه واسمع الدار الاخيره، في شوية معلومات وحاجات مهمة جدا هتنفعك في الملاحم اللي جاية ديت، لأن الملاحم خلاص هتبدأ، خلاص هي هتبدأ، وخلاص الدنيا كلها دلوقتي بتهيئ للحرب العالمية الثالثة، والملاحم هتبدأ بقى خلاص بقى. هيئ نفسك بقى، هيئ نفسك بانك انت تفهم دينك صح وعقيدتك صح. النهارده ليه ناس كتيره متبلبله ومش عارفين، والدنيا وخانقه والواحد اتلخبط ومش عارفين نعمل ايه ونسمع مين لو عندك عقيده سليمه صحيحه، لا يمكن لا تذبذب ولا تتراقش كده ولا تتصد ولا يحصل لك مشكله، لا يمكن يحصل لك ده. عندك عقيده، عندك ايمان، عايزك تقرا في الدار الاخر كويس قوي بجد. الوقت ده اقرا في الدار الاخر بقى، اقرا بقى، شوف بقى ملاحم بقى، علامات الساعه الصغرى، وشوف وبص على الواقع ظهر ولا ما ظهرش، علامات الساعه الكبرى، اقرا عن المهدي، اقرا بقى عن بدايات بقى الملاحم والفتن اللي احنا عايشين فيها. خد بالك اهي بدات الملاحم تظهر، اهي بدات الملاحم. احنا داخلين بقى في معمعه الفتره الجايه دي. ربنا يا رب يحفظ الاسلام والمسلمين، ويحفظ كل بلاد المسلمين، ويحفظ مصرنا الحبيبه يا رب العالمين. احنا داخلين في معمعه، في ملاحم وفتن الفتره اللي جايه ديت. اسال الله ان ربنا يثبتنا واياكم يا رب العالمين. لكن عايز اقول لك ان عند ظهور المهدي عليه السلام بعد فتح القسطنطينيه مباشره بقى، وهم لسه هيوزعوا الغنائم، هيقولوا لهم الحقوا ده الدجال ظهر خلاص، فيروحوا يلاقوا الدجال. تمام، يظهر الدجال مباشرة بعد ظهور الدجال بإيه؟ مش عارف أقول لحضرتك إيه يعني، حاجة مثلا ممكن تاني يوم مثلا، حاجة سريعة جدا، نزول سيدنا عيسى. فينزل سيدنا عيسى عليه السلام، فلما ينزل خلاص بقى يقتل الدجال في تفاصيل مذكورة في الدار الآخرة، ثم بعد ذلك يظهر بقى يأجوج ومأجوج والكلام ده كله. هيعيشوا 7 سنين هي أجمل 7 سنين عاشتها البشرية كلها، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفسي بيده لا يشكن ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدفع الجزيه ويرفع الجزيه ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه. المال هيكثر جدا، لدرجه ان تروح لواحد تقول له خد زكاه مالي 1,000,000 جنيه، لك ما تلزمنيش، لان خلاص نزول سيدنا عيسى ده علامه من علامات الساعه الكبرى. يعني القيامه قربت، انا هعمل ايه بالفلوس؟ وعلامات الساعه الكبرى متتاليه، شايف العقد كده، عارف العقد اللي بتلبسه المرأة حوالين رقبتها، امسك العقد ده كده وقطعه تلاقي الحلقات بتاعته عماله ايه بتنفرط. اهو ده اللي بيحصل بقى، علامات الساعة الكبرى سريعة جدا جدا فوق ما تتصور. فسيدنا عيسى عليه السلام في الوقت ده تاني تظهر البركات، فيفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في رواية عند أحمد واختم بها، ان يأمر الله عز وجل السماء ان تنزل بركتها، بركتها مش رزقها، ويأمر الأرض فتخرج بركتها. خد بالك بقى، حتى يجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب، عنقود واحد، فلا يستطيعون أن يكملوا. مثلا 200-300 واحد يتجمعوا حوالين عنقود عنب من الأرض مش من الجنة، ما يقدرش يكملوا. ويجتمع الرهط من الرجال، أهل مسجد كامل، خد بالك، يجتمعوا حول رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويستظلون بقحفها، ياخدوا القشرة بتاعتها يعملوها مظلة للمسجد، قشرة الرمانة. وبعدين وينزع الله السم من كل ذات سم، مفيش لا سم تعابين ولا عقارب، حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل برجلها على رأس الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الايه مع الـ مع الـ مع الإبل، وترعى الأسود مع البقر، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خيرات لا تخطر على قلب بشر، حتى لو وضع الرجل بذرته البذره بتاعته على الصفا لانبتت. الصفا ده اللي هو الايه؟ الصخره اللي عامله زي الزلط. دي ممكن تنبت زرع، طلع الزرع منين اذا كانت هي ملساء؟ ما تطلعش، لا ده انت لو حطيت البذره على الصفا دي، على الصخره الصماء دي في عهد سيدنا عيسى عليه السلام، وقلت بسم الله، تلاقي ساعتها طلعت ايه؟ طلعت زرعه او شجره. بركات لا تتصورها. هيعيشوا 7 سنين في رغد لا يخطر على قلب بشر، لدرجة ان الناس من كتر النعيم مش عارفين يودوا فلوسهم فين، ومش لاقيين حد يقبل منهم زكاة مالهم. ده في عهد سيدنا عيسى عليه السلام. حقيقة الموضوع جميل قوي وخطير جدا، وكنا محتاجين نكمله بس الوقت خلص خلاص. ان شاء الله نلتقي يوم الاثنين القادم مع الحديث رقم 3 في شرح رياض الصالحين في باب الإخلاص. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يحفظنا ويحفظكم وأن يسترنا وإياكم بستره العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه يا ربنا إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيري، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. يا رب العالمين احفظ مصرنا وجميع بلاد المسلمين. فرج هم إخواننا في ليبيا، فرج هم إخواننا في فلسطين، فرج هم إخواننا في سوريا، فرج هم إخواننا في العراق، فرج هم إخواننا في اليمن، فرج همنا في مصر يا رب العالمين. واحفظنا بحفظك واسترنا بسترك واكلأنا بكلاءتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا رب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين وسد الدين على المديونين، وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.